وإذا لم يظهر ترجيح قول على قول فلا حرج. يقولون لا لا يقولون لا حرج في أن كل واحد يأخذ باجتهاده بما ظهر له ولا يقل. لهذا يقولون لا إنكار في مسائل الاجتهاد، يعني التي لم يظهر فيها رجحان قول على قول كلها يعني محتملة، فهذا لا إنكار في مسائل الاجتهاد. أنت تأخذ بما ظهر لك وأنا أخذ بما ظهر لي ولا يكون بيننا عداوة، لأن هذا هو الواجب. وإذا تأخذ بما ظهر لك هذا هو الواجب. نعم. يعني نفسه رحمه الله لأنه درس هذه الأشياء وتمعن فيها، فهو يخبركم عن خبر عن اطلاع، ما هو عن ظن وعن تخرج أو عن تهجم وهوى، لا يخبركم عن واقع درسه ووقف عليه، لأنه درس هذه المحل وهذه المذاهب وصبر أغوارها وجاءكم بالخبر اليقين عنها، كما قال تعالى ولا ينبئك مثل خبير فاسأل به أسأل به خبيرا. نعم. قالوا الهدى لا يكتفى بسنة كلا ولا أثر ولا قرآن. هذه الآفة عندهم، يقولون إن السنة والقرآن لا يفيدان اليقين ولا يفيدان العلم وإنما يفيدان الظن، وما كان كذلك لا تبنى عليه العقائد. سبحان الله، إذا لم تبنى العقائد على كلام الله وكلام رسوله، تبنى على قول أرسطو وسطانيس وكيف أفلاطون ها؟ نعم. ظواهر لفظية ما تفيد يقين يقول ولا برهان، أما القواعد المنطقية وعلم الكلام والبراهين العقلية هذه خلاص هذه فيها اليقين فيها فيها البرهان، فهي التي يعتمد عليها. إن كان القرآن وافقها والسنة وردتها أهلا وسهلا، هذا يفرحون به لأنه يؤيد ما فهم عليه، وإن كان خالفها قالوا لا ما نقبل الظواهر اللفظية، ونخلي عقولنا ونخلي قواعدنا المنطقية. نعم. فيها اكتراك ثم اجمال يقولون نصوص القرآن والسنة فيها إجمال، يعني فيها شيء مجمل فيها شيء مطلق وفيها شيء مجاز، مجاز بالحذف ومجاز بالتقدير ومجاز بالإرسال، أنواع المجاز اللي عنده فيها استعارات وفيها وفيها، وما زال يتطرق إليها هذه الأشياء إنها لا تفيد اليقين، هذه شبهة. نعم. قالوا في اشتراك، الاشتراك معناها أن يكون اللفظ يدل على عدة معاني لا يترجح واحد منها، هذا المشترك اشترك لفظي. قالوا مثل العين، العين تطلق ويراد بها العين الباصرة ويراد بها الذهب يسمى عين، ويراد بها عين الماء التي تنبع، فلفظ العين لفظ مشترك بين هذه الثلاثة. نعم. فلا بد ما دام فيه مشترك من هذا النوع فهو ما يفيد اليقين. نعم. فيها اشتراك، فيها اشتراك ثم إجمال، ثم إجمال فيها شيء مجمل يحتاج إلى تفصيل، مجمل يحتاج إلى تفصيل، والمجمل هذا محتمل. نعم. وتجوز يعني مجاز بالزيادة والنقصان، زيادة الحروف، نقص الحروف، الحذف والإيصال إلى آخر مشتقات علم اللغة التي نعم. الله نقف على هذا الفصل. نقف تعالى علم المنطق بخاصة أنها مضطرة في جميع المقدمة المنطقية أنا أقول لكم غير مرة، مسألة الدراسة لا بأس بها أنك تدرس وتعرف مقالاتهم وشبهاتهم وتعرف الرد عليها، أما مسألة الاعتقاد فلا تعتقد إلا الحق، فأن تدرسها لا يجب أن تعتقدها أو تدرسها من أجل أنك ترى أنها مفيدة أو أنها علم، لكن تدرسها لأجل تعرفها، لأن من لا يعرف الشر يوشك أن يقع فيه. ولهذا كان حذيفة بن اليمان رضي الله عنه يقول كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. فمسألة الدراسة أمرها هين أمرها واسع، ادرس لكن بشرط أن يكون عندك عقيدة صحيحة سليمة، فإذا عرفت العقيدة معرفة تامة فلا بأس أنك تدخل في المجالات هذه لأجل تعرف ما فيها من ضلال وما فيها من، علشان تحذر منها ترد عليها. أما إنسان مبتدئ ما عنده معرفة بالعقيدة فلا يجوز أن يقرأ فيه، لازم يتسلح بالعقيدة أولا ثم يدخل في كتبه ويقرأ فيه. شيخ الإسلام ابن تيمية ما تمكن من الرد العظيم على هذه الفرق إلا بعد ما درس أقوالهم وشبهاتهم، حتى إنه يذكر لهم من مذاهبهم ما لا يعرفونه هم، ينصرحوا بهذا تعجبوا من هذا الرجل، يذكر من مذاهبهم ما لا يعرفونه هم، يعني درسها. كذلك تلميذه ابن القيم هذا الناظر أيضا درسها وتمعن فيها. فأولا لا بد أنك تتسلح بالعقيدة تعرف الحق أولا، ثم بعد ذلك تدرس هذه الأشياء نجم الرد عليه. نعم. قولة الشيخ ما رأيكم فيما يكون هناك مجال في القرآن في غير آيات الأسماء والصفات وقوله تعالى وجد فيها تجارب يريد أن يلقاه وقوله تعالى رد القريب؟ صحيح أنه ليس في القرآن مجاز مطلقا، لأنه حقيقة، كله حقيقة ليس فيه منه. وجد فيها جدارا يريد أن ينقض، إرادة كل شيء بحسبه، الجدار له إرادة بحسبه، والإنسان له إرادة بحسبه، الحيوان له إرادة بحسبه، فإرادة كل شيء بحسبه، ليس هذا من باب المجاز. يعني الإرادة خاصة بالإنسان فقط؟ من قال هذا؟ من قال هذا أحد؟ الإرادة كل شيء له إرادة، لكن إرادة كل شيء تكون بحسبه. نعم. ها؟ القرية المراد بها الناس، لأن التقري في الأصل هو الاجتماع، والقرية في الأصل يطلق على الناس المجتمعين، ما هو يطلق على المباني والشوارع، يطلق على الناس المجتمعين، فهو من تسمية المحل باسم الحال. فأصل اسم التقري والقرية للرجال والناس، كذلك العير أصلها أهل العير، هم اللي يسمون العير ما هي بالبهائم، لأنه ما يفهمون اللغة، ولا أكثرهم عاجل ما يفهمون اللغة، اللي يقولون بالمجاز أكثرهم عاجل ما يعرفون اللغة. نعم. هل الجهمية؟ نعم هم جهمية بحسب ما يعتقدون من مقالات الجهمية، هم ليسوا جهمية خلص، ولكن عندهم تجهم في نفي الأسماء والصفات، نفي الصفات ولا الأسماء ما يقولها، في نفي الصفات هذا من مذهب الجهمية، عندهم تجهم بهذا القدر. نعم. ما هو الخالق في الاسم والصفة؟ مثلا إن الله كان عليم قدير، هل القدير اسم تستفيد من هذا الآية؟ القدير اسم ما في شك، السميع اسم والبصير اسم، لكن يؤخذ منه الصفة، قدير يؤخذ منه القدر، السميع يؤخذ منه السمع، بصير يؤخذ منه البصر. نعم. المحسن هل هو من أسماء الله الزائدة؟ وما رأيكم في من يسمى عبد المحسن؟ ليس هو من الأسماء الواردة والثابتة، لكن هو مأخوذ من هو جل وعلا يوصف لأنه يحسن إلى عباده، يحسن إلى عباده وأحسن كما أحسن الله إليك. والله يوصف بالفعل لأنه يحسن إلى عباده، وأما أنه يوخذ منه اسم لله بهذا المحسن هذا لم يرد. نعم. ما في حرج، لكن ما يقال ان المحسن من اسماء الله، اما انه قال عبد المحسن ما في حرج، لكن ما يقال ان المحسن من اسماء الله. نعم. يعني من اسماء الله الثابته، من اسماء الله الثابته. نعم. إبليس كان مؤمنا وكان يتعبد مع الملائكة، وقيل إنه كان من الملائكة، كان عالما بالله عز وجل وعالما بالبعث وعالما لكن حمله الكبر، حمله الكبر والحسد إلى أن امتنع من السجود لآدم وخالف أمر الله فكفر بذلك، كفر بذلك نسأل الله العافية. وله يعرف وكان عالما وكان عابدا، لكن حمله الحسد لآدم والكبر على الكفر عياذ بالله، فهو كفر مع العلم، هذا أشد، الكفر مع العلم أشد. نعم. هذا من مذاهب الجهمية، هذا من مذاهب الجهمية، وإذا قالوا إن الله في كل مكان صرف حلولية، هذا قول حلولية، لكن الشاعر لا يقول انه في كل مكان، يقول انه لا داخل ولا خارج ولا يمنع ولا يسرى ولا ولا، لا يقول انه في كل مكان، اللي يقول انه في كل مكان هم الحلوليه. نعم. ما هو يتبع الأرفق، إذا كان الأرفق التقديم قدم، وإذا كان الأرفق التأخير أخر. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الصحابة اجتمعوا عجل، وإذا رأاهم تأخروا أخر، لأن وقت العشاء متسع، وقت العشاء متسع، وكل ما تأخر فهو أفضل. لكن إذا عارض هذه الأفضلية مشقة على الناس، فإن دفع المشقة مقدم على تحصيل الأفضلية. نعم. السلام عليكم. قبيلة الشيخ هل يعتبر الشراب البيضة من قبيلة المشتبهات؟ البيضة يسأل عنها الأطباء، إذا كان فيها كحول فيه حرام، إذا كان ما فيها كحول هي الأصل الإباحة، الأصل الإباحة، إلا إذا ثبت فيها كحول يعني شيء من الخمر فهي حرام. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم. وقد في الأول إنساني وسواء

وهذا هو عين النقص في كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. يا أيها الذين يكفرون بعملي لم يرفعوا رايات في إتقاني. نعم، لما حكموا بعجل القرآن والسنة ماذا عملوا؟ رفعوا رايات جنكيز خان الذي هو رئيس التتر الملحد الخبيث، وجاءوا بقانونه الذي يسمونه الياسق وحكموه بين الناس، استبدلوا كتاب الله وسنة رسوله بنظام الكفر والإلحاد. وهذه سنة الله عز وجل أن من ترك الحق ابتلي بالباطل، كما ذكر الله عن اليهود ولما جاءهم رسول من عند الله صدقوا لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، واتبعوا ما تتلو الشياطين، تابعوا السحر، نبذوا كتاب الله والتوراة وأخذوا بالسحر كتب السحر. كذلك هؤلاء نبذوا القرآن والسنة وأخذوا بنظام جنكيز خان الملحد، حكموه بين الناس. نعم. حكموا نتائج عقولهم وبراهين منطقهم اللي يسمونها عقلية، حكموها وتركوا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. ورجالهم يعني جمع رذيل وهم سفلتهم، ولوا إشارات ابن سينا، كتاب اسمه الإشارات لابن سينا الفيلسوف الملحد، له كتاب اسمه الإشارات. لما جاءت غزوة التتار وكان المفتي عندهم اللعين نصير الكفر الطوسي الشيعي، هذا هو المفتي التتار، وهو الذي جر التتار على المسلمين، يسمى بالخواجة نصير الدين الطوسي. نعم، نصير الدين يسمونه. فلما انهم تغلبوا على بلاد المسلمين، هذا الصديق الطوسي حذف القرآن من المحاكم وجعل بعده كتاب الإشارات لابن سينا، فهذا بديل عن القرآن عندهم. نعم. كيف عملوا بالقرآن؟ جندلوا يعني قتلوه بعملهم هذا ومزقوه، لأنه ما له قيمة، لا يستدل به في العقائد ولا يحكم به بين الناس في المنازعات ولا يعمل به، وإنما العمل بالنظام قانون جنكيز خان وإشارات ابن سينا الملحد. وهذا هو الواقع، هذا هو الواقع على الدول الكابرة التي نبذت كتاب الله وعوضت بدله القانون الفرنسي أو القانون الشيطاني، هذا هو الواقع الآن، ما أشبه الليلة بالبارحة. نعم. وهو إلى نصر الكتاب مجددا وقال عليه ممزقا لثمان أعاد شبهاتهم التي ذكرها في أول الباب، يقعون في القرآن بهذه الأمور ويقولون ما دام كذلك فإنه لا يفيد العلم، ما دام لا يفيد العلم فإنه لا يصلح للاستدلال ولا للحكم بين الناس. لا. لا يستفاد منه لا في عقيدة ولا في حكم بين الناس. لا. وقل إليه ليس يقبل خلقه بحقيقة الأرواح إرضا ثاني. لا يستفاد منه لا في عقيدة ولا في حكم بين الناس. لا.

عزله عن الاستدلال حتى ولو كان كلام الله عنده، ولو كان إلا كلام الله عنده فهو معزول عن الاستدلال. نعم. إنه لا يفيد اليقين. نعم. لا غاية ما يفيده القرآن إنه يفيد الظن ولا يفيد اليقين. سبحان الله، إذا كان كلام الله لا يفيد اليقين كيف فما الذي يفيد اليقين؟ نعم. لا هذا من العصر، هذا أيضا نوع ثالث من العصر، وهو أنهم يقولون أن القرآن ظواهر لفظية محتملة فيه مطلق ومقيد ومجمل ومفصل ومحكم ومتشابه وإلى آخره، فلا يفيد اليقين مع هذه الاحتمال في مجال وفيه استعارة فيه وفيه. يقول لهم هذه التقسيمات من عندكم أنتم الذين تصفون القرآن بها، هذه من عندكم أنتم الذين اخترعتموها وألصقتموها بالقرآن. نعم. القطع نعم يقولون إذا ما علينا ملامة إذا عزلنا القرآن وحكمنا العقول، لأننا وجدنا هذه الأشياء في القرآن فصار لا يفيد العلم واليقين، لذلك حكمنا العقول قل علينا لوم في هذا. نعم. يعزي أهل الكتاب والسنة بما فعله هؤلاء. نعم. لا يحيونها ولا تحييها من عجل عنه وهم منعزلون عنها وهي ميتة عنده. نعم. هذا رد عليهم، بدا يرد عليهم هذا. هذا نعم. قولهم هذا خلاف النقل وخلاف العقل خلاف الفطرة، هذه الأمور كلها تدل على أن كلام الله وكلام رسوله يفيدان العلم واليقين، هذا الذي عليه الفطرة السليمة والعقل السليم والنقل كلها تدل على هذا، ويأتيكم بأمثلة. نعم. يقول لو كان كلامكم هذا صحيح وأن كلام الله كلام الرسول لا يفيدان اليقين فهذا يسري على كلام الناس كلهم، إذن كلام الناس ما يبنى عليه شيء، لا يبنى عليه عقود تملك وبيع وشراء، ولا يبنى عليه أنكحة، ولا يبنى عليه أي شيء، لأنه كلام محتمل. والشهادة أيضا ما يبنى عليها حكم شرعي لأنها كلام محتمل، وكل شيء محتمل عندكم، معناه ما في شيء في الدنيا يصف، فقط خرب الدنيا كلها على هذا الكلام، هذه القاعدة وهذا القانون الشيطاني الذي جاءوا به. نعم. بينهم تخاطبون بينهم يفهم بعضهم كلام بعض ويبني عليه، خلق الإنسان علمه البيان يبنون عليه أمورهم. لو كان ما يفيد علم ولا يفيد شيء ما صار يبنى عليه شيء. صارت كل الدنيا خراب، المعاملات والعقود والأنكحة كلها خراب في خراب، لأنه مبني على كلام، كلام ما يفيد شيء. نعم. قد يدل على الذي في نفسه بكلامه من حد كل لسان. نعم، لغة العالم وضعت لهذا للتفاهم والتخاطب وبناء الأحكام عليها والعقود عليها، سواء كانت ألفاظا عربية أو ألفاظا أعجمية. حتى الطيور والوحوش كلها تتفاهم فيما بينها بلغاتها، تتفاهم فيما بينها بلغاتها التي جعلها الله فيها، ويفهم بعضها لبعض وتبني عليها ما تريد من تصرفات. فعلى كلام هؤلاء هذا كله خراب ولا هو صحيح. نعم. مع التقصير بالإنسان، الناس يبنون على كلامهم مع قصور الإنسان، فكيف لا يبنى على كلام الله وكلام رسوله المعصومة من الخطأ؟ نعم. بلا شك من كلام الناس أقل درجة من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى، ومع هذا يبنون على كلام البشر. مصالح من تقتضي هذا. نعم. حاشا كلام الله فهو الغايه خطوانه اعلى ورد بيان. اذا كان هذا في كلام الرسول ففي كلام الله من باب اولى. نعم. الذي يفهم من القران.